بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أيها الأخوة الكرام أن يتقبل منا هذه الصلاة وسائر الصلوات، وأن يكتب خطانا وخطاكم، وأن يثيبنا على صلاتنا النافلة بثواب عمرة متقبلة إن شاء الله. ثم أيها الأخوة الكرام، هذه الكلمة أو هذه المحاضرة إنما هي تتكلم عن شيء الجميع قد لابسه، والجميع قد يعني فعله وأحسن فيه، وكذلك الجميع يرجو أن يحسن بهذه النية. الأخوة الكرام، الكلام يا أخوة الكرام على النية الصالحة. النية يا أخوة الكرام هي ملازمة للإخلاص، والجميع يعرف يا أخوة الكرام أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، فلا يقبل عند الله جل وعلا عمل يتقرب إليه إلا أن يكون خالصا لوجه الكريم. ثم الشرط الثاني أن يكون متابعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ثم أيها الأخوة الكرام، إذا تخلف شرط كالمتابعة مثلا، حتى لو كان العامل صاحب نية حسنة وكان صالحا، بل حتى لو كان أيها الأخوة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشرط إذا تخلف العمل لا يقبل. يقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في عيد الأضحى أو يوم الأضحى خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا صلاتنا ونسكنا، يعني ما يذبحون يوم العيد، ثم قال من نسك بعد الصلاة فهو نسك متقبل، ومن نسك أي ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم. فقال أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل الصلاة وكانت نيته صالحة رضي الله تعالى عنه أن يطعم الفقراء وأن يهدي وأن يعطي، يكون لحمه أول ما يدخل على الفقراء ويؤنسهم ويطعمهم، كانت نيته صالحة، فهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أيها الكرام قال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، اذبح غيرها، اذبح غيرها، لأن الحق من الله جل وعلا أيها الكرام واضح وبين. ولم يتوفر الشرطان في ذبيحة أبي بردة رضي الله تعالى عنه، حيث أنه كان مخلصا لا شك بذلك، لكن بقي كونه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قد أخطأ باجتهاده ولم يكن متعمدا في ذلك. ولذلك ومع هذا قال له صلى الله عليه وسلم: اذبح غيرها. فكيف يكون في هذا الزمن أيها الكرام من يكون صالحا أو يدعي الصلاح ثم يعمل أعمالا ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يقبل عمله؟ لا يمكن هذا أيها الكرام. لا بد من توفر شروط قبل قبول عمل الصالح: الإخلاص والنية. فإذا كان الإنسان مخلصا والإخلاص غالبا في جميع الأعمال، محله القلب، إلا إذا كان ظهر على الشخص أو تكلم أو أجاء بشيء يناقض إخلاص القلب قد يتضح هذا، لكن الأصل أن إخلاص القلب في لا أحد يعلمه ولا يراه إلا الله جل وعلا في قلبه، وأما المتابعة مرئية. ولذلك نستطيع أن نحكم أن هذا العمل صحيح وأن هذا العمل أنه من البدع وأنه لا يقبل، وهذا مبني أخوة الكرام على العلم، مبني على العلم وليس على الجهل. فالحكم ليس بالهوى، إنما الحكم بالعلم والأدلة الشرعية. ومكان النية أخوة الكرام كما تعلمون أنها دخلت في جميع الأعمال، نية صالحة، لأن الإخلاص من النية الصالحة، فلا بد من الإخلاص في ذلك. ثم قد تختلف النية الصالحة فيما ينويه الإنسان من العمل، وقد لا يعمل هذا العمل حقيقة وإن كان يقترنان في ذلك. فأهميتها قد دخلت في جميع العبادات، وقد أدخلها العلم في جميع أبواب العلم. ولذلك بدأ المصنفون أو جمع من المصنفين لاهتمامهم بالنية بحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث، يعني تنبيها على قدر النية والإخلاص في ذلك، وأنه يرجو أن يكون عمله الذي وضعه في كتابه مخلصا لله جل وعلا، وهو كذلك نحسبه كذلك. ثم أيضا كذلك من العلماء سن البغوي في شرح السنة بدأ بهذا الحديث، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. كذلك النووي رحمه الله جميعا في رياض الصالحين أول حديث ابتدأ به حديث: إنما الأعمال بالنيات. كل هذا يا أخوة الكرام مراعاة لأهمية النية. وقد توافرت وتضافرت أقوال السلف والعلماء بالاهتمام بالنية، كما يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولذلك لا بد يا أخوة الكرام يعني مراعاة هذه النية ومحاولة إصلاحها وتوجيهها التوجيه الصحيح، وأن لا يدخل فيها ما شابها من حظوظ النفس والشهوات والشبهات وغير ذلك. لا بد من المجاهدة في ذلك، وإلا الإنسان يا أخوة الكرام يمل ربما إذا تتابعت عليه الأعمال وغير ذلك. لكن عندما يراعي هذا العمل أو يراعي النية ويحاول أن يصححها وأن يحرص عليها، وكذلك الحرص على القلوب، فإنه والله ينبغي أن نكون أشد حرصا منها على الأبدان. لأن الإنسان يا أخوة الكرام إنما هو من قسمين: كون من روح وجسد، والروح علوية نفخة ملك، الروح علوية نفخة ملك، غذاؤها الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح هذا غذاء الروح. ثم أما البدن فهو سفلي: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك البدن طعامه من الأرض وغذاؤه من الأرض ودواءه كذلك، وموته ودفنه في الأرض، ودفنه وموته في الأرض يا أخوة الكرام. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، مراعاة النفس التي هي غذاءها علوي وهي نفخة ملك، الاهتمام بها. لأن من اهتم بالجسد وأهمل القلب سيصيبه غم وهم كأن أيها الكرام لا تحمله الدنيا، وربما أدى ذلك إلى الانتحار كما نرى في غير المسلمين ينتحرون، مع أن عندهم الدنيا وعندهم ومع ذلك ضيق شديد لأنه لم يسير السير الصحيح. كذلك من راعى الجانب يعني النفس والقلب والروح وأكثر من مراعاة البدن ربما يعني ضعف وهزل ولم يستطع أن يعمل ببدنه الأعمال البدنية. لأنكم تعرفون يا أخوة الكرام هناك أعمال قلبية وهناك أعمال بدنية وهناك أعمال مالية، وبعض الأعمال أو العبادات تجمع بين البدن والمال كالحج على سبيل المثال، والصلاة عمل بدني. فلا بد من مراعاة هذين الأمرين أيها الأخوة الكرام. ولذلك يقول مطرف بن عبد الله الشخير يعني: صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. هذا صحيح والكرام. ولذلك تجد اليوم من يبتعد عن السنة من المسلمين ويبتدع في دين الله قد يرتكب الفواحش. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا وهم يدعون أنهم يقتربون ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يسيرون على سنته؟ كيف تقترب الفواحش في في مثل هذه الأمور، لأن القلب ليس بصالح، وذلك أن العمل ليس بصالح، ولا بد من هذا أيها الأخوة الكرام. كذلك يقول فضيل بن عياض رحمه الله: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، يعني يريد نيتك وإرادتك مع بعد عملك أو ما يصاحب عملك، وإلا فالنية بلا عمل لا يكفي. هذا يقول الكرام كلنا يعرف هذا، لكن الكلام في موضع أهمية النية. إنما يريد الله جل وعلا منك نيتك وإرادتك، فانظر نيتك فيما تقول، وانظر نيتك فيما تفعل، وهكذا ستكون على خير. لأن من راعى النية أيها الأخوة الكرام وقع في عبادة الإحسان، وهو أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فأنه يراه، لأن مستحضر النية هو مستحضر لمراقبة الله جل وعلا، هذا معنى ذلك. ولذلك أيها الأخوة الكرام كانت من الأهمية بمكان، ولذلك ينبغي أن تكون نيتنا في هذه الدنيا، وخاصة فيما نصبح من يومنا، أن تكون الآخرة نيتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث زيد بن ثابت: من كانت الدنيا همه فرق الله جمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، الآخرة نيته. ولذلك الإمام أحمد يقولون يؤثر عن أنه قال: إنوي الخير، إنوي الخير، لا تنوي شرا، إذا خرجت إنوي الخير، فإن صادفت خيرا وفعلته أجرت على ذلك، والنية قد سبقت، وإن لم يكن كذلك فأجرت على نيتك. تنوي الخير دائما، لا يكون هناك نية للشر أبدا، لأن الله جل وعلا مطلع على السرائر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه، الآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا هكذا يا أخوة الكرام، من يعرض عنها تأتيه، ومن يأتيها تفتنه، ومن يطلبها تفتنه أو تتركه وتدعه وحسرته، وأما من أهملها وتركها فإن الله جل وعلا سيغنيه ويكفيه. فإذا أصبحنا في هذه الدنيا، وخاصة في صلاة الفجر، أن تكون نية صالحة. إنما ننام أيها الأخوة الكرام من أجل أن نقوم لصلاة الفجر، لأن بعض الناس ربما نام ولا ينوي القيام لصلاة الفجر في وقته، إنما ينام وينوي متى ما جلس صلى، بل ليس له نية الصلاة، إنما نية الصلاة تأتي بعد الاستيقاظ، الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الحادي عشر، جاءت نية. وهذا على خطر عظيم أيها الكرام، هذا على خطر عظيم. ومن الخطر الذي هو فيه الشيطان يبول في أذنيه، لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم يحكي أن الشيطان يقول للنائم: أرقد، عليك ليل طويل، ويعقد عليه ثلاث عقد أو أربعة عقد، فإن قام وسمى الله وذكر الله وتوضأ انحلت عقدة أو عقدتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جلس نشيطا طيب النفس. وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ، من يصلي الفجر يجلس نشيط نفسه طيبة. أما الذي لا ينوي القيام، لا أقول فاتته، قد إنسان قد يعني قد يخطئ وقد يكون متعبا وغير ذلك أو مريضا، لا غير متعمد، أما أتكلم عن الذي يتعمد ولا يوفر أسباب الاستيقاظ كالتنبيه أو أحدا يجلسه أو أحدا يتصل عليه، أنا أقصد هذا. فترى هذا إذا جلس وصلى الساعة التاسعة أو بعد طلوع الشمس أو نحو ذلك، تجده يعني نفسه خبيثة كسلان، نفسه خبيثة كسلان. ولذلك إذا لم تجد أن أحدنا لم يجد أنه يعطي لعمله، ما يعطي لعمله يعني إنتاجا أو لتدريسه إنتاجا، فليراجع نفسه أولا في هذه النقطة في قضية أنه ينام وينوي الجلوس لصلاة الفجر في وقتها ويصلي جماعة. وأن معاذ رضي الله تعالى يقول: والله إني لا أحتسب لنومتي كما أحتسب لقومتي، يعني إذا قام يصلي كذلك يحتسب عند النوم. فإذا كانت نيته وهو نائم محتسبا في ذلك، وقد جاء الحديث الصحيح ثم لم يصلي من الليل شيئا، كتب له كأنه صلى الليل كله. وحتى ولو لم يصلي الليل لكن نيته أن يجلس صلاة الفجر، فيه أيها الأخوة الكرام مأجور على نيته، فهو نومه له خير وبركة في ذلك. فلننتبه إلى هذا بارك الله فيكم. ثم أيها الأخوة الكرام، أيضا النية الصالحة قد تأتي أحيانا يعني بالتمني. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل، فإنما يسأل ربه عز وجل. وفي رواية: إذا سأل أحدكم. والتمني أحيانا إذا وقع في القلب قد يقع موقع السؤال، قد يقع موقع السؤال، وهذا واقع. كم من شخص تمنى خيرا وقع له، أليس كذلك؟ ولذلك لا تتمنى إلا الخير، لا تتمنى إلا الخير، لا تتمنى أن تكون مثل يعني الذي يشغل نفسه باللعب أو شهر بذلك، أو من اشتهر بالفن وغير ذلك، لا تتمنها. حتى ولو كانت الأموال يعني كثيرة وتتجغ عليهم لا تتمنى هذا، إنما تمنى الخير في ذلك، تمنى خيرا لأنه قد يقع لك. وكم من امرأة أو ابن تمنى لابنه عندما رأى العلماء تمنى أن يكون ابنه مثله، ووقع له ما تمنى. وهذا واقع أيها الكرام. فالمتمني الأمنية قد تقع موقع الدعاء، لكنه من غير مسألة. ولذلك ينتبه إلى ذلك. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الترمذي من حديث أبي كبشة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم الأول أيها الكرام رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يعرف حق الله به ويصل رحمه، ويعرف أن الله حقا في هذا المال، أي من الزكاة والصدقة وغير ذلك، ثم يفعل هذا، عنده علم وعنده أيضا أخوة الكرام مال. فهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. انتبهوا للعلم أيها الأخوة الكرام، وأن العلم الصحيح الذي يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كله خير. والعلماء الذين على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج سلفنا الصالح فإنه كلهم خير. فنلزمهم أيها الأخوة الكرام، نلزم غرزهم، فإن الحق معهم، والله أمرنا بأن نسألهم وأن نقتدي بهم بالحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن وعبد رزقه الله مالا فلم يتق الله فيه وهو يتخبط به ولا يصل به رحمه، يعني يساعد رحمه، ولا يعلم أن الله حقا فيه، فهذا بأخبث المنازل. مال بلا علم وبلا عقل أيضا هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، رزقه علما ولم يرزقه مالا. فقال: لو أن الله رزقني لعملت بعمل فلان، ذاك الذي عنده مال وعنده علم ويجعله في الطاعة وفي صلة الرحم وفي حق الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل ليس عنده مال، لم يعط مالا ولا علما، وتمنى أيها الأخوة الكرام أن يعمل بعمل ذلك الذي يتخبط بماله، ليس عنده علم ذات، يتخبط بماله ولا يتقي الله فيه. فهذا الرابع يتمنى أن يكون مثل ذاك الذي يعمل شرا. قال صلى الله عليه وسلم: هم في الوزر سواء. النية يا أخوة الكرام، يعني صحيح أن الإنسان قد ما يتمكن من العمل الصالح، أو قد يغلب، أو قد غيره يكون أصح منه أو أقرب منه للعمل الصالح أو غير ذلك، لكن النية قد تبلغ منه يا أخوة الكرام مبلغا عظيما، وقد تكون نيته أفضل من عمله. كذلك يا أخوة الكرام، النية الصالحة في القول، عندما يتكلم العبد بالكلمة الطيبة، كما في حديث أبي هريرة أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من توفيق الله جل وعلا أولا له، لأنه يحب الخير ويريد الخير ويريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، من رضوان الله كلمة يقولها هو يعتقد أنها طيبة وإلا ما قالها، لكن لا يظن أنها في الأجر تبلغ هذا المبلغ. إن الرجل يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ، يكتب الله جل وعلا بهذه الكلمة رضاه عليه، يرضى الله جل وعلا عليه بهذه الكلمة. وفي رواية: يرفع الله جل وعلا يرفعه بهذه الكلمة درجات. وإن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله ما يبالي، ونعوذ بالله من سخط الله، خاصة من يسب الله جل وعلا. فلينتبه المسلم إذا غضب إلى لسانه ماذا يقول، فليمسك نفسه، لأن الغضب محل إخراج الكلام الذي يعني لا يحتسب له حسابا، وقد يقع بهذا. يعني هذا يتكلم بالكلمة من سخط الله، الله جل وعلا ساخط عليه لا يوفقه، تهوي به في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من ذلك. الكلمة بالنية الصالحة، كلمة الصالحة ما خرجت أيها الأخوة الكرام إلا بالنية الصالحة، ما خرجت هكذا، إلا الرجل عندما تكلم كانت عنده نية صالحة. ثم أيها الأخوة الكرام، أيضا مما ينبغي أن يراعى أن صاحب النية يعني معان، الله جل وعلا يعينه. فمثلا من تدين دينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس في الصحيح يريد أداءها أدى الله عنه. يريد أداءها، النية صالحة، يريد الأداء، يريد أن يؤدي الدين متى ما تيسر، أخذه والدين هم عليه، يحسب حسابه، لا أنه تركه حتى ينساه. وما أسرع ما ينسى الإنسان الحقوق التي عليه، وهذا شاهد. ولذلك أمر الله جل وعلا أن يكتب الدين: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، حتى لا يختلف في قدره ولا في متى سداده ولا كم أعطيتك ولا كم بقي لك، يكتب، لأن الحفظ خوان. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. ولذلك ينتبه إلى هذا أيها الأخوة الكرام، إلى النية في العمل. إذا استدنت أو شيء لك تكون نيتك السداد، وتعزم على ذلك، لا أن تكون النية لا يعني لا مكان لها أو وقتية ثم تذهب، لا. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الدين، كان كثيرا ما يتعوذ من المأثم والمغرم، حتى قالت له أم المؤمنين: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المأثم والمغرم؟ قال: المأثم والإثم، والمغرم هو الدين. قال: إن الرجل إذا غرم استدان، وما استطاع أن يسدد يعني واعد فأخلف، وحدث فكذب. هذا صحيح، أن الذي عليه دين ربما يحرج ويقول: سأعطيك مثلا الشهر القادم، ولا يعطي. يعني إما أنه معذور في إخلاف وعده، وإما أنه يتعمد ذلك حتى يمد في الوقت. نعم. وإذا حدث أيضا كذب يقول لا والله ما عندي، وقد يحلف بالله جل وعلا هو عنده، يستطيع أن يسدد ولو شيئا من الدين في ذلك. ثم أيها الكرام، يعني من أيضا الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل في الرجل أو الشيء الذي قد يعني لا يهتم له، لا يهتم له، مبينا لمعنى الحديث السابق هو أن الرجل يتكلم الكلمة من رضوان الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: جاء رجل فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني كأن نفسه ضاق عليه، حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله قال هذه الكلمة، كلمات الطيبات، وليس نيته إلا أن يعظم الله جل وعلا وأن يحمده. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل أو أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم سكتوا، يعني هيبة، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتكلم، يعني خافوا أن يعني أن يقولوا شيئا يلام، أن يشيروا على المتكلم فيلام المتكلم ويكون هم سبب قد دلوا عليه، فسكتوا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يقل بأسا. ثم قال الرجل: أنا يا رسول الله، جئت وقد يعني حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرها، أيهم يرفعها؟ هذه الكلمة الطيبة التي قالها بنية طيبة أيها الكرام، ولا شك لا يصدر عمل صالح ولا يتكلم المسلم بكلمة صالحة إلا ولا بد وأن تكون النية قد سبقتها. نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ إياد بن عبد الله المحطب عضو التدريس في الجامعة الإسلامية على ما قدم من هذه الكلمات الجميلة الموجزة المتعلقة بالنية، قد أجاد وأفاد، فهي على وجزتها جميلة جدا، وكان بيد المحاضرات يعني توجز أكثر دائما مع الوفاء بالغرض. لقد وفق في اختيار النصوص وترابط الجمل وفصاحة اللغة وترتيب الموضوع ترتيبا مباركا موفقا، جزاه الله عنا خيرا. والأحاديث في مسألة الإخلاص الآيات كثيرة جدا، الإخلاص والنية مترادفان. يقول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الإخلاص وحسن النية أمر قلبي كما أشار أخي وفقه الله وبين، لا يطلع أحد عليه إلا رب العالمين، ولذلك هناك ما ينقضه وهناك ما ينقصه، فينقضه الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ينقضه بالكلية، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وينقصه يسير الرياء، يسير الرياء، أما لو كان كل العمل رياء فإنه يكون شركا أكبر. ومما ينقضه بعض أنواع الشرك الأكبر كقول القائل لولا الله فلان أو ما شاء الله وشاء فلان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا علينا أن نهتم بإصلاح النية، وذلك بتذكر خوف الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته عندما تؤدي العمل الصالح من صلاة أو صوم أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك، استحضر عظمة الله، استحضر خوف الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانتبه يا عبد الله، اجتهد في أن يكون عملك خالصا لوجه الله. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتنبه يا عبد الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالمسلم أن يعالج قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في إصلاح قلبك بالتركيز على خوف الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن أركان العبادة القلبية هي الخوف والرجاء والمحبة، فإذا توافرت في قلب العبد وجد الإخلاص وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى. فلنجتهد في ذلك يا عبد الله، ولنبتعد عن مظاهر الرياء والسمعة التي تنقض الإخلاص أو تنقصه بحسب كميتها وبحسب قلتها وكثرتها وبحسب مداخلتها للعمل كله أو بعضه. فتنبه لهذا يا عبد الله، وأخلص قلبك لله سبحانه وتعالى حتى يتم قبول عملك إذا كنت مخلصا لله وكان عملك مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إياد بن عبد الله المحطب عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة الماتعة النافعة النية الصالحة، وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد في محاضرة بعنوان أولياء الله. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك، يقول السائل كثيرا ما أنوي النية الصالحة ثم تغلبني نفسي إما بالكسل أو أن أقلبها إلى نية سيئة، فما علاج ذلك؟ بارك الله فيكم. علاج ذلك كما قلت لك أن تستحضر عظمة الله عز وجل عندما تبدأ العمل الذي تشترط فيه النية الصادقة الصالحة التي يبتغي بها المرء وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. لكن إياك أن يتحول ذلك إلى وسوسة، بحيث كلما جئت تنوي تتردد. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولا يصح أن تقول نويت أن أفعل كذا، أو نويت أن أصلي كذا، أو نويت أن أقدم كذا، وإنما النية محلها القلب. نلاحظ الآن على بعض الوافدين والزوار أنه لا يكاد يكبر حتى يركع الإمام، بدعوى أنه لم يستحضر النية بعد. وهذه وسوسة من ألاعيب الشيطان. استحضر عظمة الله ثم كبر الله أكبر بدون مقدمات، حتى لا يحتاج الأمر للتسمية، لأن التسمية ستأتي عند القراءة. تقف بين يدي الله، تستحضر عظمة الله ثم تكبر الله أكبر. وكذلك في سائر الأعمال تبدأها بنية صادقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ومعالجة ذلك أيضا بقراءة كتب، الكثار من تلاوة القرآن وكتب العلم الطيبة المباركة المتمشية مع هدي الكتاب والسنة، وقراءة كتب علاج النفس، وهي كثيرة في من كتب علمائنا الأفاضل. انظر مثلا إلى كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله، ومثله طريق الهجرتين وعدة الصابرين وبدائع الفوائد والفوائد، وكتب الشيخ السعدي وغيرها من الكتب الطيبة المباركة. أكثر من قراءة هذه الكتب، اقرأ كتب الزهد المتفقة مع السنة، ليست كتب التصوف. فالزهد الحقيقي هو الذي يتفق مع هدي الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط، لا انقطاع وتبتل، ولا إعراض عن الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب. ثم أيضا من أسباب يعني الحرص على صلاح النية مجالسة العلماء، مجالسة الصالحين الطيبين. يقول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومثل قول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف أميز بين النية الحسنة وبين النية الفاسدة؟ فمرة سألت شخصا لما تحتفل بالمولد النبوي فقال نيتي حسنة. كما نبه الشيخ وفقه الله لا تنفع النية وحدها بدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. فمهما حسنت النية لو كان العمل لو لم يكن العمل صالحا فلا قيمة لهذه النية. يعني بعض والعكس كذلك، لو أديت ما أديت من الأعمال بدون نية صادقة فإنه لا قيمة لذلك العمل. سألت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان بن عمها كان يقري الضيف ويحمل الكل وأثنت عليه خيرا، أينفعه ذلك؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما حسنت نيته. صحيح أن عمله هذا صالح، لكن فوقد الشرط الأهم، الشرط الآخر وهو النية. فلا نية بلا إخلاص، ولا إخلاص بلا، فلا نية بلا متابعة، ولا متابعة بلا نية، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فانتبه يا عبد الله. طيب المولد، نحن كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذي عمل المولد أو الذي لم يعمل المولد، لكن ما الفرق بين المحبة الصحيحة وبين المحبة المزعومة؟ الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم ماذا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فمن عمل عملا بنية صادقة لكن العمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل عمله؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فلا قيمة للعمل ولو كانت نية صاحبه صالحة إذا لم يكن مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن هناك جماعة يجتمعون في المسجد وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، ويقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قال له، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا الخير. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله تبارك وتعالى ألا ينقص من حسناتكم شيئا، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ذكر، ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. وفعلا يقول الراوي لهذا الأثر الصحيح: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون علي رضي الله عنه مع الخوارج. أرأيت ذلك؟ طيب الآن هناك أناس يبكون حتى تخضل لحاهم وحتى يبلون الأرض بدموعهم وهم يلعنون أبا بكر وعمر، فهل عملهم هذا مقبول؟ ها؟ لا والله، لا قيمة له. هناك أناس يبكون من القصائد والمدائح والأشعار، وإذا سمعوا القرآن لا يبكون ولا تتحرك قلوبهم، لا تتحرك قلوبهم. كنا في معسكر في الجامعة الإسلامية قبل نحو 30 عاما، فجاء أحدهم بقصيدة وطلب من طالب صوته جميل من حفاظ القرآن، من حفاظ كتاب الله عز وجل، وطلب منه أن يغني تلك الأنشودة بصوت والله يفتن. وقلد فيها إحدى أحد أصوات من المغنيات الموجودات في الساحة. فلما اعترضت أنا وأنا موجود في المعسكر في المخيم قال لي هذا المسكين: كيف تعترض؟ هذه القصيدة أو هذه الأنشودة لما سمعوها الناس في المعسكر الكشفي الذي عقد في قبرص أسلم 3000 إن شاء الله تبارك الله. قلت والله ما أظنك صادقا لأمرين. الأمر الأول لما لم يسلموا بالقرآن والسنة، والأمر الثاني يعني هم تأثروا بالصوت لا بماذا لا بما قيل في القصيدة. فالأمر خطير جدا في غاية الخطورة، انتبه. طيب هؤلاء الذين يهزون رؤوسهم يوم 12 ربيع الأول هز حي حي حي حي حي هو هو هو هو ما رأيكم في عمل ماذا؟ صالح ولا طالح؟ طالح، ليس بصالح، لأنه ليس ذكر. نعم الله حي، لكن ليس ذكرا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد في الذكر من مراعاة عدة أمور: عدده ونوعه وزمانه ومكانه وهيئته لا بد من مراعاة هذا في الذكر، في ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم انظر كيف يتقولون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقفون قياما بعد ما يرددون هذه الأناشيد وهذه الأغاني حضرا، ويرددون البردة المليئة بالشرك، بردة البوصيري المليئة بالشرك يرددونها، ثم يقومون قومة رجل واحد يقول: حضر الحبيب حضر الحبيب حضر الحبيب. بالله هل حضر؟ بالله هذا صحيح ولا كذب؟ أجيبوا عباد الله، والله وتالله وبالله إنهم كذبون. لا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأباطيل، يحضر الخناء، يحضر المنكر، يحضر الغناء، يحضر التطبيل والتزمير، حاشاه ذلك. الرسول ما حضر يوم السقيفة قبل أن يجمعوا على أبي بكر، ما حضر يوم الجمل، ما حضر يوم الصفين عندما تقاتل الصحابة، يحضر عند هؤلاء المبتدعة الذين يقولون على الله بغير حق؟ ها يحضر؟ لا والله، لا والله ما يحضر. ومن ادعى أنه يحضر فهو كذاب قائل على الله بغير علم. فانتبهوا يا إخواني، الحق أبلج والباطل لجلج، بقى الحق واضح كالشمس. هذا ابتدعه اليهود وابتدعه العبيديون الباطنيون في القرن الرابع الهجري، والله ما فعله الصحابة ولا التابعون ولا الخلفاء الراشدون ولا الخلفاء ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الهدى والدين. إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.